لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اكتشف بوشتا الناعوري في شقته وقد تلقى طعنة بسكين في البطن، كان يسبح في بركة من الدم، وقد حسبت تلك التي اكتشفته أنه فارق الحياة. لما وصلت الشرطة ونقل إلى المستشفى اكتشفت ورقة كتب عليها هذا جزاء الاعتداء على العاملة. ملفات بوليسية. بوشتا يحصد العاصفة. في السابعة من صباح 17 من أبريل من العام 2011، وصلت المنظفة المكلفة بسلاليم العمارة 25 بشارع شكيب أرسلان بالقنيطرة إلى الطابق الخامس. لفت انتباهها أن باب الشقة 37 مفتوح. قرعت الجرس تريد إبلاغ السكان بالأمر، إذ لم يكن مألوفا أن تبقى أبواب الشقق مفتوحة خاصة في مثل تلك الساعة من الصباح. لم تتلقى المنظفة أي رد، وراعها ذلك الصمت المخيم على المكان. تقدمت خطوة ثم بضع خطوات إلى الداخل، ثم اكتشفت أمرا رهيبا. على الأرض في فناء الشقة جثة رجل عارية وسط بركة من الدم. تراجعت مسرعة، دلفت نزولا إلى الشقة التي يسكنها رئيس سانديك. ما أن فتح الباب حتى أبلغته بما رأته في تلك الشقة بالطابق الخامس. رافقها إلى هناك، عاين الجثة ودون أن ينطق بكلمة أخذ هاتفه واتصل بالشرطة، ثم نزل إلى باب العمارة ينتظر وصولها. كان العميد مصطفى الرابح رئيس الدائرة الثالثة المكلف بمصلحة المداومة أول من وصل. صعد فورا إلى الشقة 37، عاين وجود الجثة وفق ما وصفه رئيس السانديك، دنا منها وجس نبض الرجل. فوجئ بأنه ما زال على قيد الحياة. طلب سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى، وقد حرص أثناء نقل الرجل على ألا تمحى معالم مسرح الجريمة أو تغير. وقد تبين أن الرجل أصيب بطعنة في البطن سببت له نزيفا حادا، كما لاحظ وجود جرح غائر على مستوى عضوه التناسلي. أثناء مسح الشقة عثر العميد الرابح في جيب معطفه على بطاقة تعريفه الوطنية وأوراق أخرى تخصه. اسمه بوشتا الناعوري، في الستين من العمر. تبين أنه فلاح تخصص في زراعة توت الأرض. عدا ذلك اكتشف العميد غير بعيد عن المكان الذي وجد به الرجل ورقة صغيرة طويت بعناية وكتب عليها هذا جزاء الاعتداء على العاملات. لم تكن بها أي كلمة أخرى. بعد إبلاغ النيابة العامة قام العميد بتسخير رجال مسرح الجريمة للبحث عن كل أثر يمكن من الوصول إلى المعتدي أو المعتدين، ولكن عملية المسح التي قاموا بها لم تمكن من اكتشاف أي أثر أو بصمة. انتقل العميد إلى المستشفى حيث كان الضحية يخضع للعلاج، ولكن الطبيب لم يسمح بالاقتراب منه إذ لم يكن قد استعاد وعيه بعد، وقد طمأنه بأن حياته لم تعد في خطر وأنه نجا من الموت بفضل سرعة نقله إلى المستعجلات. لما أبلغ والي الأمن بتفاصيل الواقعة أمر بأن ترفع يد رئيس الدائرة الثالثة حتى يتمكن من التفرغ للأعباء اليومية الموكولة إليه عن هذا الملف، وأن يتولى القضية رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وأن يتخذ ما يلزم من تدابير للوصول إلى منفذي تلك الجريمة. ظل مفتش للشرطة يتردد على المستشفى مترقبا استعادة بوشتا الناعوري وعيه، ولم يتمكن من استجوابه سوى بعد مرور 3 أيام. كان بوشتا يتحاشى الإدلاء بما حدث، وقد أول المحققون عزوفه عن الكلام بأنه ربما يتجنب تداعيات فضيحة ما. كان لدى المحققين ما يبرر تأويلهم ذاك، فالرجل ذو 60 عاما وجد عاريا وفي حالة سكر. كان الجرح الذي أصاب عضوه الذكوري وتلك الرسالة التي تقول هذا جزاء الاعتداء على العاملات مما يوحي بأن الرجل يعلم حجم الفضيحة. أمام تكتم الرجل ركز العميد الإقليمي فاضل المعنوني رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية ركز الاهتمام على الناظم الآلي الذي عند تنقيط بشتى الناعوري بين أن لا سوابق للرجل. بقي أمام الباحثين التنقيب عنه في مصلحة مستندات الأرشيف. اكتشف أن الرجل كان موضوع دعوى جنائية رفعتها عليه امرأة اسمها هنية الرخوي قبل أكثر من 25 عاما. ادعت المرأة أن بوشتا اغتصبها وأنها حملت منه. وفق المسطرة التي أنجزت في شأن تلك القضية فإن بوشتا أنكر جملة وتفصيلا ما ادعته المرأة. قبل 25 عاما لم يكن متاحا تسخير الوسائل العلمية المتوفرة الآن، في مقدمتها تحليل الحمض النووي. كانت القضية قد انتهت بأن أدينت المرأة من أجل الفساد وحكم عليها بالسجن شهرين موقوفي التنفيذ، بينما قضت المحكمة ببراءة بوشتا الناعوري. كانت تلك المعطيات التي باح بها الأرشيف منطلقا للبحث عن المرأة، فقد يكون لديها ما يفيد وما يمكن من الكشف عن حقيقة ما جرى في الشقة 37 من عمارة شارع شاكيب أرسلان. كانت هنية الرخوي قد ارتحلت عن العنوان الوارد في شكايتها ضد بوشتا. قبل 25 سنة أو أكثر كانت هنية عاملة فلاحية، وقد انتقل الباحثون إلى الضيعة التي كانت تعمل بها وقتئذ. لم يعد الضابط شفيق المحمدي الذي انتقل إلى هناك خالي الوفاض، فقد تمكن من كشف جانب من ماضي بوشتا الناعوري. علم من شيخ القبيلة هناك أن الرجل لم يكن سوى عامل فلاحي بسيط شغلته شركة إسبانية اكترت الضيعة لزراعة توت الأرض. كان أصحاب الشركة يعتمدون عليه في جلب اليد العاملة من النساء، وما لبثوا أن أوكلوا إليه أمر التشغيل. كان يستغل موقعه ذاك للحصول على أجمل الفتيات، كان يساومهن بالتشغيل لقاء الاستجابة لنزواته، وكذلك وقعت في حباله هنية. كانت شابة وجميلة، وكما حدث مع فتيات كثيرات ما أن أبلغته هنية بأنها حامل وبأن عليه أن يتزوجها درءا للفضيحة، حتى تخلى عنها وأنكر أن يكون أبا ما في رحمها. تمكن الضابط من الوصول إلى صديقات قديمات لهنية. علم منهن أن المرأة بعد أن خسرت معركتها القضائية مع بوشتا غادرت الضيعة، ولدت طفلة سمتها لطيفة، ذهبت إلى القنيطرة، تعاطت للدعارة، استعملت جسدها الغض رشوة حتى تمكنت من تقييد مولودتها في سجلات الحالة المدنية، وقد أعطتها اسمها العائلي، صارت ابنتها تسمى لطيفة الرخوي. حاولت هنية أن تبعدها عن الدعارة، ولكن الفتاة ما أن بلغت 16 حتى سلكت مسلك أمها. كانت جميلة تهافت عليها ذئاب الليل والنهار. انقطعت أخبار هنية عن صديقاتها. كانت الأعوام تسرع الخطى. في 40 أصيبت هنية بسرطان عنق الرحم. اكتشفت المرض متأخرة، فقد استشرى الداء في جسدها، وسريعا صارت ظل نفسها شاحبة. نقلتها ابنتها لطيفة إلى إحدى المصحات، وفي ليلة من تلك الليالي حكت لها قصتها الكاملة مع بوشتا الناعوري الأب الطبيعي للطيفة. حكت لها كل شيء، وقد أجج ذلك في نفس لطيفة الشابة بركانا من الحقد على الرجل الذي كان يفترض أن يكون أباها، والحضن الذي تأوي إليه كلما أحست خطرا. كان ما حكته والدتها منطلقا للبحث عن المزيد حول بوشتا الناعوري، وقد علمت لطيفة أنه في ظروف لفها كثير من الغموض تحول من مجرد مستخدم لدى تلك الشركة الإسبانية إلى فلاح كبير متخصص في زراعة توت الأرض، يملك مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية في مجمل منطقة الغرب. علمت لطيفة أيضا أن بوشتا الذي قد يكون أكمل العقد 6 من عمره ما زال يهوى السهر والخمر ويلاحق الحسناوات. علمت أنه صار غنيا، وأنه يملك عمارة في شارع شكيب أرسلان بالقنيطرة اشتراها منذ وقت قريب. ذاك هو الرجل الذي يفترض أن يكون والدها والركن الذي تأوي إليه. كانت والدتها تصارع المرض الخبيث، وقد تولدت بداخلها رغبة عارمة في الانتقام منها والثأر لكرامة والدتها وكرامتها هي أيضا. صارت ترى أنه من دفع أمها إلى الدعارة، وأنه من يتحمل مسؤولية المسار الذي تمضي فيه هي أيضا، وكانت ترى أن عليه أن يدفع الثمن. كانت تردد في نفسها أن عليه أن يدفع ثمنا باهظا جزاء عما فعل. لما عرفت ملامحه صارت تلاحقه من حيث لا يدري، وتدون في كناش صغير كل الأماكن التي يرتادها، بل إنها كانت تدون ميولاته فيما يخص المأكل والمشرب. كانت تريد أن تعد ملفا متكاملا حتى إذا ما انتقمت كان انتقامها بمستوى الجرم الذي اقترفه. صارت الشابة ذات 25 ربيعا تعلم كل شيء عن بوشتا، وصارت لديها قناعة راسخة أن إسقاطه في الفخ لن يتطلب الكثير. غدا نكمل القصة. ملفات بوليسية. بوشتا يحصد العاصفة، الحلقة 32. راقبت لطيفة الرخوي على مدى عدة أيام تحركات وطباع بوشتا الناعوري والدها الطبيعي وفق رواية والدتها هنية الرخوي. كان لديها كناش صغير دونت فيه كل ملاحظاتها والأماكن التي يرتادها الرجل الستيني. لم تكن السنوات 60 التي يحملها على كاهله قد أثنته عن شرب الخمر وملاحقة الجميلات. في سنوات عمرها 25 تسع تعاطت خلالها لطيف الرخوي الدعارة. كان تخلي بوشتا عن والدتها هنية قد دفعها إلى عالم تجارة الجسد. هنية ترقد الآن في إحدى المصحات وقد أنهكها المرض، هي تعاني من سرطان عنق الرحم. لم يعد لها كبير أمل في الشفاء. كانت قبل أيام والألم يعتصر أحشاءها قد حكت لابنتها لطيفة قصتها الكاملة مع بوشتا الذي بدأ حياته وسيطا يجلب لشركة فلاحية إسبانية فتيات قرويات للعمل في حقول الفراولة، ثم بدون مقدمات تذكر صار من كبار الفلاحين في الغرب. صارت تحقد عليه. يوم قررت لطيفة الإيقاع ببوشتا الناعوري توجهت إلى صالون للحلاقة، صففت شعرها وتجملت وتعطرت ولبست من الثياب أفخرها، لم تكن تعوزها الجرأة. في المساء لما أيقنت أنه في حانة الفندق الذي اعتاد المجيء إليه دخلت تتمخطر في مشيتها، كل الأعناق استدارت تلاحق بنظرات النفاذة تلك الحسناء التي تمشي تختال. البعض منهم لم يتمالكوا أنفسهم، تحلقوا حولها، ولكنها هي التي تتقن فن الإغراء والغواية تجاهلتهم وأعرضت عنهم. توجهت إلى مكان في الصالون مقابل للمائدة التي كان يجلس إليها بوشتا. كانت على المائدة قنينة ويسكي. جلست وصارت تركز نظرها على بوشتا، كان نصف سكران. لما رفع بصره إليها تبسمت له، كانت تعلم أن ابتسامتها ستلهبه. نهض وتقدم إليها، بدا كوحش كاسر رأى فريسة. كانت لطيفة قد أعدت عدتها لتلعب دور الفريسة. بالأمس كانت قد زارت والدتها في المستشفى، كان الطبيب قد وصف لها دواء مهدئا قوي المفعول للتخفيف من ألمها، وقد تمكنت لطيفة من أن تأخذ من علبة الدواء بضع حبات وضعتها في حقيبتها اليدوية. دعاها بوشتا إلى مائدته لتناول كأس ويسكي، ولكن الحسناء تمنعت وقالت له بنبرة فيها الكثير من الغنج إنها تفضل أن يكون ذلك بعد العشاء. كانت موقنة أنه سقط في الشرك. تخلى عن أصحابه وأخذها في سيارته الفاخرة إلى أحد المطاعم الراقية، كان يبدو مستعجلا الوصول إلى السرير. كانت الشابة وهي تتظاهر بإغرائه تحس بجرح مفتوح بداخلها، كانت تقول في نفسها هذا النذل الحقير لا يعلم أنني ابنته من صلبه. ولكنها كانت تغالب ما تحس به، فقد قررت الانتقام، الانتقام لكرامة والدتها وكرامتها هي أيضا. كانت من حين لآخر تضع في فمه لقمة. كان الستيني العائد إلى صباه يزداد هيجانا. انتهت وجبة العشاء وآن الأوان للذهاب. عرض عليها أن تختار أي فندق تريده لقضاء ما بقي من الليل. قالت له إنها ليست من ذوات الفنادق، وإذا لم يكن له بيت يأخذها إليه فما عليه إلا أن يرافقها إلى منزل عائلتها. كذلك قالت له لتلهبه أكثر. لم يكن بوشتا على استعداد للتخلي عن فريسته الجميلة، وقصد بها إلى عمارته الكائنة في شارع شكيب أرسلان. لما وصل الشقة 37 كانت الساعة تشير إلى 1:30 صبحا. ما أن أغلق الباب حتى هم بالانقضاض عليها. صدته بلطف وقالت له إنها تفضل أن يغتسل أولا. لم يكن لديه من سبيل غير القبول. قال في نفسه ما زالت في الليل بقية. دخلت هي إلى الحمام. كان ربع الساعة الذي أمضته هناك دهرا بالنسبة إليه. ثم ها هي تخرج. أشارت إليه أن يدخل، كانت تلك فرصتها. فما أن اطمأنت إلى أن الستيني المتصابي تحت الرشاشة حتى عمدت إلى كأسين، ألقت في أحدهما حبتين من ذاك المهدئ قوي المفعول الذي جاءت به من المستشفى، ثم ملأت الكأسين من زجاجة ويسكي كانت على طاولة الصالون. أخذت الكأسين وذهبت إلى غرفة النوم. وما لبث بوشتا أن خرج من الحمام، خرج مسرعا وجاء كما ولدته أمه. ما أن وصل إليه حتى عاجلته بكأس الويسكي، شربه كاملا. كانت هي الأهم بالنسبة إليه. هي لا تريد أن يواقعها، خشيت أن لا يؤتي الويسكي الممزوج بالحبتين مفعولة. ثم ها هو يبدو وقد صار يفقد قواه. تثاقلت حركاته وصار لا يقوى على النطق، ومع ذلك هو يحاول جذبها إليه. نزلت عن الفراش، لحق بها، استطاع أن يتماسك قليلا، ولما أدركها كانت قد أخرجت من حقيبتها اليدوية سكينا. وجهت إليه طعنة على مستوى البطن، لم يصمد لقوة الطعنة وهوى على الأرض، سقط ملقا على ظهره. انحنت ووجهت ضربة بسكينها إلى جهازه التناسلي، كادت تجتثه. ثم أخذت ورقة صغيرة وكتبت عليها هذا جزاء الاعتداء على العاملات. ألقت بالورقة وقامت بمسح كل أثر لبصماتها عن زجاجة الويسكي والكأسين وفي الحمام. بدا لها وقد مات. ارتدت ملابسها ثم غادرت العمارة. توجهت إلى المستشفى حيث ترقد والدتها. كانت هنية نائمة. في الصباح اتصلت بإدارة المصحة ودفعت مصاريف استشفاء والدتها. قبل أن تغادر شقة بوشتا كانت لطيفة قد استولت على رزمة من الأوراق النقدية كانت معه. تلك هي الوقائع التي لم يكتشفها المحققون بعد. وكانت التحريات قد قادت الباحثين إلى مقابلة صديقات قديمات لهنية الرخوي، ولكن ما تم الحصول عليه من تصريحاتهن لم يمكن من الوصول إليها. كان في جملة الباحثين مفتش راكم خبرة سنوات طويلة من الخدمة، وقد رأى أن النبش من جديد في الأرشيف قد يوفر بعض الإشارات. فعد الوثائق الخاصة بالشكاية التي كانت هنية قد تقدمت بها ضد بوشتا الناعوري تتهمه باغتصابها وتدعي أنها حملت منها، مضى الباحث إلى أرشيف الحالة المدنية حيث تمكن من اكتشاف عنوان هنية حين تقدمت بطلب تقييد ابنتها في سجلات الحالة المدنية. كانت قد صرحت بأنها تعمل مضيفة. كانت مهنة مبهمة، وقد رأى الباحث أنها مهنة غالبا ما تكون مرتبطة بقطاع صالونات الحلاقة والتجميل وما شابه ذلك. وقد علم من صاحبة صالون للحلاقة أنها تعرف هنية وابنتها لطيفة. أخبرته المرأة بأن هنية توجد في إحدى المصحات في الرباط للعلاج من سرطان عنق الرحم، وأن ابنتها تتولى رعايتها هناك. كلف رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية أحد المفتشين بالتوجه إلى الرباط للبحث عن هنية وابنتها لطيفة. طاف بمصحات عدة قبل أن يكتشف هنية، كانت في حالة احتضار. قام الضابط باستقدام لطيفة إلى القنيطرة، وما أن وصلت حتى بوشر استجوابها حول بوشت الناعوري. لم تتلكأ الشابة وقالت إنها سمعت من والدتها عن هذا الرجل، وأنكرت أن تكون رأته أو قابلته. سجلت أقوالها في محضر رسمي، ولكن ما أثار استغرابها مطالبتها بمرافقة باحثين إلى بيتها لتفتيشه. لم تكن تعلم القصد من وراء ذلك، لم تعترض وصاحبتهم إلى شقتها، لم تكن تدري عما يبحثون. ثم لاحظت أن الباحثين يركزون على كل دفتر أو شيء كتبته بخط يدها. تحت وسادة فراشها تم اكتشاف دفتر مذكراتها. سئلت إن كانت التي كتبت في الدفتر، ردت بالإيجاب. قام بحجز الدفتر وعاد الجميع إلى المفوضية. هناك تمت مواجهتها بالورقة التي وجدت بالقرب من بوشت الناعوري يوم اكتشف جريحا في شقته في شارع شكيب أرسلان. اعترفت بأنها التي كتبت تلك الورقة، وبأنها التي اعتدت على بوشت انتقاما لما قام به في حق والدتها وفي حقها. قالت إنها كانت تريد أن تفقده فحولته ورجولته، ولكنها لم تقوى على تنفيذ خطتها كاملة. بقي على العميد الإقليمي فاضل المعنوني أن يكيف الأفعال بعد أن سجل اعترافاتها في محضر رسمي. كان مضطرا لتأكيد انتسابها إلى الضحية، ولذلك أمر بأخذ عينة من دمها ومن دم بوشتا قصد إجراء التحاليل الضرورية. كان العميد يريد إقامة الدليل على وجود محاولة قتل الأصول تم تقديمها أمام وكيل الملك من أجل محاولة القتل ومحاولة الإخصاء. لم يستطع وكيل الملك توجيه تهمة محددة إلى لطيف الرخوي. وقتها كان بوشتا رهن الرعاية الطبية المركزة. نقلت لطيفة إلى السجن، وكان كل ما يشغلها مآل والدتها التي كانت تصارع الموت في المستشفى. ثم بعد شهر غادر بوشتا المستشفى وحان موعد المواجهة. لم يكن يعلم بعد أن تلك الحسناء التي ظن أنه ظفر بها في تلك الليلة، ليلة 16 من أبريل من العام 11 و2000، إنما هي ابنته، تلك التي أنكر أبوته لها يوم كانت جنينا في أحشاء أمها هنية الرخوي. لما أبلغ بأن التحليل الذي أجري على دمه ودمها أكد علاقة الأبوة والبنوة، خر بوشتا مغمى عليه. تم إرجاء المحاكمة، وقد تسرب الخبر إلى وسائل الإعلام المحلية التي أفردت للقصة حيزا كبيرا من الاهتمام. كانت المقالات التي نشرت قد اتخذت شكل محاكمة وأحكام في حق بوشتا الناعوري. دخلت جمعيات لحماية حقوق المرأة على الخط، وقد سعت صحفية إلى استجواب هنية. لما حلت بالمستشفى بالرباط أبلغوها أن المرأة فارقت الحياة قبل سويعات. صارت لطيفة وهي في زنزانتها بالسجن المدني موضوع تعاطف كبير. كانت ضحية، وقد حظيت المحاكمة بتغطية إعلامية واسعة. تمكنت لطيفة من أن تحكي القصة الكاملة أمام المحكمة. أيقن بوشتا أنه زمن الشباب زرع الريح وهو الآن يحصد العاصفة. حكمت المحكمة على لطيفة الرخوي بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ. ملفات بوليسية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.